be troubled that you didn't be mentioned. هناك وقد سقط هذا القول نزهرا إلى أن النطق هو الإيمان ولا يطلب إلا أن ينطق بالشهادتين فقط سواء كان وراء هذا النطق حقائق أو لم تكن هناك حقائق. هذه القضايا التي نتناولها الآن، يا ترى إذا كان النطق شرطا فهو شرط صحة أو شرط لإجراء الأحكام؟ وإذا كان شطرا فماذا نعني بشطريته؟ وإذا كان شطرا يا ترى ما قسم الأخرى الذي لا ينطق بالشهادتين؟ إذا اعتبرنا أن النطق شطر الإيمان، يعني قسم من الإيمان، نطق الإيمان. نحن مع تعريف الشرط، مر معنا بأن هناك شرطا شرعيا كالوضوء شرط شرعي لصحة الصلاة، وهناك الشرط العادي وضربنا مثالا عليه النطق بالرحم في الولادة، يعني إذا شاء الله عز وجل كون الإنسان دون ما نطق فيه، وهذا ما تجلى حيث تجلت قدرة الله عز وجل في خلق المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كان بالنفخة فقط أرسل جبريل عليه السلام فنفخ، أو ارجع إلى الوراء فإذا بك ترى آدم عليه السلام قد كون مغير امرأة على الإطلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، وإن كانت سنة الله عز وجل ها هنا قد جرت وجرت على أن يكون من سلالة من ماء المهين الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ليس من نطق، ليس من نطق خلقه، ثم جعل الطين هنا جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، والماء يستقي من المرأة ومن الرجل، فالنطق في الأساس شرط عادي، وحينما نقول عادي يعني شاء الله عز وجل أن ينصبه أن يكون، لكن لا تأثير له مع قدرة الله تبارك وتعالى، بمعنى إذا تخلف عادة يتخلف الأثر، يعني الآن لو أراد إنسان أن يرزق ولد دون أن يتزوج وكل صغر إن شاء الله يوم كان، لماذا؟ قال لأنه يريد أن يعقل الأسباب، ولا يصح منه أن يقول طيب ما دمتم قلتم أن نطفة شرط عادي فهو يريد ولدا مع أن الشرط العادي يصح تخليفه، يصح من حيث الصحة العقلية، يقول لا أنت إذا عقلت الأسباب عقلت حكمة الله تبارك وتعالى، فأنت مأمور بأن تأخذ بالأسباب من جهة وأن تنفي التأثير عنها جهة ثانية، إذا الأسباب نصبها الله تبارك وتعالى كما نصب الطعام سببا لخلق الشبعي، نصب النار سببا لخلق إحراقه، نصب الأرض سببا لإيجاد أو لخلق الريح، وهكذا كل ما سوى الله عز وجل من أسباب، الشمس سبب والبحر سبب والهواء سبب إلى آخر ما هنالك من الأسباب العادية، ثم وصلنا إلى الشرط النحوي، طبعا هذا استطراد ينفع علمي أما لا علاقة له بالقضية التي نحن نفضلها، حتى ما يصدع الرأس ويقال ما علاقة التوحيد بمثل هذه الأمور، لون الألوان التمثيل الفكري، نقول هناك شرط نحوي، الشرط النحوي أو أسلوب الشرطي أو أسلوب شرط النحو يقتضي أداة شرط وجملة شرط وجواب شرط، أقول جملة لأن الجملة الشرطية ربما كانت جملة جنية وربما كانت جملة فعلية، هناك أدوات شرط تقتضي فعل شرط وجواب شرط، هناك أدوات شرط لا تقتضي فعل شرط تقتضي جملة شرطية مثل لولا الشرطي لسرق المحل، هذه من الشرطية أداتها لولا، وجملة الشرط الشرطي مبتدأ خبره محذوف وجوبا، يعني لولا الشرطي موجود لسرق المحل، جار الشرط سرق المحل، مثل إن تنصر الله ينصركم، هذه جملة شرطية، إن أداة شرط تنصر فعل الشرط وينصركم جار الشرط، وهنا حينما نقول أسلوب شرط ونحوي شرط نحوي نقصد أنه لا يتحقق الجواب إلا بتحقق الفعل، إن تنصر الله ينصركم، إن تجتهد تنجح. إن تنتبه تفهم. أيفهم دون انتباه؟ لا. أينجح دون اجتهاد؟ لا. أتنصر دون أن تنصر شرع الله عز وجل؟ وهكذا. نقول شوق النحوي هو ما دخله أداة مخصوصة دالة على سببية الأول والثاني. سببية الأول والثاني. الكون كل من أسباب وسببات. هناك صلة بين السبب والمسبب. إن تزرع إن تفعل الخير تلقى خيرا. أنا أريد أن أبقى الخير. اسمعوا. من يبدو للشوك يبني انفراح. هناك علاقة بين السبب والمسبب. فأداة الشوق ماذا تفعل؟ ترمق بين السبب ونتيجة. بين السبب ونتيجة. وهذا جانب عقلي في النحو. يعني عقلي أنا كيف أعبر عن العلاقة بين الأشياء عبر دون شرطية. لذلك يقول كإن وما. إن أداة شرط وما أداة شرط. ما ننسخ من آية أو منشها نأتي بخير منها أو منشها. وما تفعل من خير فلن وما يفعل من خير فلن يكفروه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه أتى الشرط وفي كتاب الله تبارك وتعالى. إن وما اللهم وما شاء أيانا إلى أفضل الناس إلى وشر. ثم هناك الشرط العرفي وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء. ما يتوقف عليه وجود الشيء يدخل فيه الله من الطلاق طلاق معلق إلى أفضل الناس. نأتي الآن للموضوع الذي نحن نطلبه والقول بالشرطية. يعني من قال إن نطق بالشهادتين شرط الدال على خروج النطق عن ماهية الشهادتين. ما حقيقة الشهادتين؟ حقيقة الشهادتين تشهد تعلم أنه لا إله إلا الله وتعلم أن محمد رسول الله. هذا العلم عبرت عنه بلسانك. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا ترى أيقبل الإيمان من آمن دون أن يأتي بها كي شهادتين؟ الإيمان عبر عنه بشهادتين. فليس على إيمانك بأن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألا ترى معي لأن حقيقة الإيمان سابقة على النطق. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلى أين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلى أهلي. أو لا أدلك على خير من ذلك؟ أو على خير؟ قال ما هو؟ قال أدلك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ومن يشهد لك؟ قال هذه الثمرة شجرة إلى فجرها. فذهب فقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم فقلعت جذورها وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هرجي فرجع. الآن حقيقة صارت في قلب الذي جاء. ما هي حقيقة؟ إنه هذا ليس إنسان عادي. بدليل أن الشجرة الأصل اذهب الآن إلى الشجرة. يلا خلص حرمك. إذا هو مؤيد. بحيث كان مؤيد. هذه الحقيقة استقرت في قلبه عبر عنها أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي سبق؟ سبق حقيقة الشهادتين. وجاءت الشهادتان لتعبرا عن هذه الحقيقة. يقول والقول بالشرطية الدال على القول الدال على خروج النطق عن ماهية الشهادتين عن الشهادتين لمحققي الأشاعرة والماتريدية. يعني من حقق من الأشاعرة والماتريدية قالوا بالشرطية يشترط لإجراء الأحكام أن ينطق بالشهادتين. لأن لا ندري ما الذي خطأه قلبه ما الذي انطبت عليه جوانحه إلا إذا عبر. حيث قال ما الذي قال هؤلاء الإيمان كلام نفسي. ما معنى كلام نفسي؟ أنت يمكن أن تدور في نفسك ما في التدبير نفسي من يعني يمكن أن ترتب في نفسك كلام. أنا جالس عم رتب كلام فيه. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لأن عمر رضي الله عنه لما توجه هو معه الصديق أو معه الصديق وأبي عبيدة بن جراح إلى ثقيف بن ساعدة يقول سيد عمر زورت في نفسي مقالة وهم في الطريق عم يفكر ما الذي سيقوله. هذا هو الكلام. الكلام في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام في الفؤاد. ولك ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ماذا قال المنافقون؟ فجاء جبريل ظهره وهو بمجلس ويقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله. وما قالوا ما قلنا لما هبطوا؟ ما قالوا ما قلنا؟ إذا أين معنى الكلام؟ معنى الكلام في النفس. طبعا هذا خروج لا بد منه، هذا خروج مثل رحمة العقار اللي يرحمك الله. سؤال سني هو لو أرجعه كان جيد والآن أجود إن شاء الله. أن يحاسب الإنسان على ما يذكر بذلك أن يحاسب على ما يقول بلسانه. قال هناك أمران، الأمر الأول هناك خواطر تجاهمني تتراكم في صدري تهاجمني تفيد على ذلك. هذه إذا كانت خواطر نفيس يعني وضع مكفل حتى السيئات، لو أننا ترجمناها إلى سلوك قلنا ما موقفك النفس منها؟ قال اشمئزها خواطر بشعة، خواطر كذا وكذا وكذا، انت لست محاكم عليها. الخواطر التي تداهم النفس والنفس تأباها، حيث جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحد لا يحدث نفسه بالشيء يود لو أن يكون معه حمما يعني قطعة سرقة أو لا أن يخر أو يحط من السماء الأرض ولا يقوده. خوافر في ذات الله تقدر تعالى. فقال وقد وجدتموه؟ قال يعني يا رسول الله. قال ذلك محض الإيمان. لماذا قال محض الإيمان؟ ليس الخاطر نفسه محض الإيمان وإنما موقفي نافر منه مرضي به. وهذا هو الإيمان. مثل إذا مر بجيفة في الطريق فما يستهلك أطلق خشمه لها وقل له هذه خواطر منتنة وهو قد تتبعها. هذا الشق الثاني. إذا استلم الخاطر، إذا فجر الخاطر بنفسه، إذا تابعه، إذا نماه، إذا سقاه، إذا فصل به، نقول هنا في خطر. إذا كان عن خواطر السلبية ليس الخواطر الإيجابية. ومن هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد ذلك على الصحابة. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا أنت استقسمت الخاطر أنت مسؤول، وإذا هاجمك فأنت لست مسؤول عنه. خاصة وإذا كان الخاطر يتعلق بالإيمانيات والعقائد خواطر يمكن أن تجد على القلب لكنك نفرت منها وقبضت عنها وحرقتها. هذا عنه الإيمان، لأنك شعرت بأن هذه الخواطر عبارة عن رطوب تريد أن تسرق من ذاتك جوهرتك. سأل الجواب إذا ماذا قال هؤلاء؟ الإيمان كلام نفسي يعني حديث أليس. وعلى هذا فكأنه إقرار القلب يعني أن يقر خطئا قبل أن يتحدث المعنى في النفس واللسان يعبر عن المعنى. وما أظن وأنتم توافقوني على هذا أن المعنى يأتي بعد التعبير باللسان. ممكن هذا؟ ممكن أن يعبر عن شيء ليس بقلبي ثم يأتي بعد أن يعبر عنه؟ ممكن أبدا. ومن هنا نطلب الشهادتين يأتي بعد استقرار حقيقة الشهادتين في القلب. وهذا مقصود كأنه إقرار بالقلب ويجيب إقرار اللسان دليلا عليه العبارات ماشية. فقول القلب يعني حديث هو تصديق. ما معنى أنا حديث قلبي أو حديث نفسي؟ معنى أني صدقت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحق صدق ومسلم من الله عز وجل. أصدق بأن الله عز وجل خالق كل شيء. أصدق لأنه لا يستحق العبودية التوجه إليه بالعباد إلا الله تبارك وتعالى. هذه حقائق إن تستقر قبل أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله في قلبي أنه لا معبود بحق إلا الله، في قلبي أنه لا مستعان به إلا الله، في قلبي أنه لا مستغني عما سواه ولا مستقر إليه ما عدا إلا الله تبارك وتعالى. هذا معنى تصديق صدق. وقول لسان يعني نطق لسان إقرار إذا هناك قول بالقلب وقول اللسان. فيصح أن نقول قال القلب بصدق بمعنى حدث بمعنى صدق. إذا قول القلب تصديق وقول اللسان إقرار، ويتفق الإقرار الذي عبر عنه اللسان بالتصديق الذي استقرت معناه في القلب. وقد فهم الأقل الأكثر على ما قدمنا، والأقل كلمة من الشرطية أنه شرط في صحة الإيمان. هناك فرق، لأن نقول شرط في إجراء الأحكام وشرط الصحة. ما معنى شرط الصحة؟ إذا تخلف الشرط الذي هو شرط الصحة تخلف الإيمان. لكن نعلم لأنه إذا تخلف النصر لا للإباء لا للإمتناع وحقائق الإيمان في القلب فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى. إذا هو شرط دلالة، شرط يدلنا على حقيقة الإيمان التي انطوى عليها الصدر لأجل أن نمكن التعامل معه أو لأجل أن نقيم أحكام الشريعة فيما بيننا وبينه. فهم الأقل أنه شرط صحة الإيمان. القول لأن نطق شرط صحة صحة يلتقي مع القول أنه شرط. ما معنى شطر؟ يعني جزء من الإيمان. ما معنى شرط صحة؟ يعني إذا تخلف تخلفت ما مثل وضوء. أليس وضوء شرط في صحة الصلاة؟ شرط صحة الصلاة؟ بمعنى لو أنه صلى دون وضوء لما صح صلاته. هنا هل نطق بشهادة بهذا النوع؟ وليس بهذا النوع. وقد فهم الأقل من الشرطية أنه شرط في صحة الإيمان. وهذا يتفق مع القول بالشرطية في الحكم. ننتقل الآن لكن في أمور وهذا ما تبناه على أن مرادهم شرط لإجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليهم. مثل ماذا؟ مثل التوارث والتناقض، نزوجه ونتزوج منه، والصلاة خلفه إذا وقف إيمان. لأن هذا سمعناه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعليه أيضا صلي عليه إذا مات، والدفن في مقام المسلمين، أو نطالبه بالصلاة إذا كان لا يصلي فلماذا يصلي، والزكاة. الصديق رضي الله عنه قاتل من في الزكاة لا لأنهم كفروا بالمنح وإنما لأنهم فتقوا بالمنح. هم أقروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقروا بالصلاة، وأقروا بالحج، وأقروا بالصيام، لكنهم أبوا أن يؤدوا الزكاة لشبهتين عندهم أو لطمع في المال الذي بين أيديه إلى آخر ما هنالك من الدوافع. قال غير ذلك. يعني إذا النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الشرعية الدنيوية. قال لأن توفيق القلب وإن كان إيمانا، يعني لماذا اشترطنا أن ينطق؟ لماذا لم يكتب الإيمان إلى القلب؟ قال إيمانا إلى القلب ثم خفي. وجاءت الشريعة لتبني التعامل على الظاهر مثل البيع والشراء. لو وقفت على أمانة وانت عندك سيارتك فيها وبالنظر صحيح أبدت من ضابطها أي بيع منها؟ البيع أن نقول لي ثمن وتقول عدد ثلاثة وأقول ثمانية قل أتسع ثم يقول بيعك قل أنا طريق. بني العقد على الإيجار والقبول. الإجابة القبول بلفظين، اللفظان ليسا من حقيقة البيع. حقيقة البيع رضا. أليس البيع بالتراضي؟ الرضا أين مكانه؟ القلب. أستطيع أن أكشف أنا عن قلب التراضي ولا ما راضي؟ ما أستطيع. إذا جاءت الشريعة تنصب أدلة على التراضي بمثل هذا. كل العقود هكذا، العقود مبنية على التراضي إلا عن تراضي. إذا كانت بنيت على التراضي معناها ينبغي أن يقام لفظ يدل على التراضي. الحقائق الإيمانية أين مكانها؟ القلب. ولما كانت القلب كانت باطنة خبيثة. يقول لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا تصديق قلبي إيمان ترى تصدق قلبي إيمان إن شاء الله إلا أنه باطن خفي فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه. لماذا تدل عليه؟ قال يتناط به تلك الأحكام حتى مكن إجراء الأحكام. إلى هنا إذا كان هناك سؤال ثم إن لم يكن معمدا، فمن صدق بقلبه صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ما اقر بلسانه من غير عذر مانع، يعني ما في شيء يمنعه كالخالق او اباء، اذا منعه انه يقبل نطق ايمانه صدق. اما اذا كان لا يمنعه الاباء ولا يمنعه العذر بل اتفق ذلك له، يعني سبحان الله عاد لبيئه المسلمين وما تكلم بشهاده اطلاقا وهو مؤمن، فاعطيه مؤمن عامل بالايمان فاعطاه مؤمن عند الله، لان الله عز وجل يعامل عباده على ما طغت فيه قلوبهم انما الاعمال بالنيات، لكن شرط ان لا يكون قد ابى النطق بشهاده رفض، يعني جحد رفض ثم يقول غير مؤمن بالاحكام الدنيويه. نحن ما نستطيع ان نقيم بيننا وبينه علاقه لانه ما نزل وما نطق نهائيا ما نطق. اذا ابى لم يكن مسلما، واذا لم يابى ما منعه اخبارا وما منعه عبرا، نحن حتى نبني عليه الاحكام ونتعامل معه وفق الاحكام ينبغي ان يصدق. اذا هو مؤمن عند الله لانه صدق. لا نقول غير مؤمن عندنا، نقول لا نجري فيما بيننا وبينه الاحكام الدنيويه لانه ما نطق بما يدل على حقائق الايمان حيث بقلبه. قال الشيخ بدر الدين العيني اختلفوا في اقرار، اقرار ما هو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ركن الايمان هو او ركن، قلنا ركن ما قام به الشيء ودخل في ماهيته ركن، يعني الركوع ركن، الصلاة أعمال منها الركوع، لو حلفنا الركوع سقط ركن ما صح الصلاة إلا إذا كان الركوع قد كذف لعلته، فإن يكون لا يقدر على أن يركع يسقط ركن الركوع هنا. ركن الإيمان هو أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ نقول فمن ذهب إلى شرط يته لأنه شرط جعل من صدق مؤمنا بينه وبين الله تعالى، وإن لم يقر بلسانه هو مؤمن لأنه شرط، لأنه شرط وليس ركن، لو كان ركنا لما صح إيمانه. وقال المكفي وهذا مروي عن أبي حنيفة، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إن النطق شرط شرط، فإذا صدق قلبه كان مؤمنا عند الله تبارك وتعالى. يقول وهو قوله وهذا مروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح روايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي، وقال بعضهم هو ركن. قلنا كيف ركن؟ هناك ما يستطيع النظام. قال لكنه ليس بأصل له كالتصديق، بل هو ركن زائد حتى يتخلص منه. طيب الآخر إذا لم ينطق بلسانه معناه ما حقق الركن، وإذا لم يحقق الركن بقي إيمانه بقلبه ناقصا ما بركن. قال ولهذا يصبح حالة الإكراه، يعني لو أنه أكره على عدم نطق بشهادته أكره هل يدخل الإيمان؟ لا يدخل الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والعجز أيضا، العجز مثل الخرج، فكونه ركنا زائدا مذهب الفقهاء. إذا ذهب الفقهاء إلى أن النطق ركن لكنه زائد، يعني يسقط في أحوال، وكونه شرطا الآن لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين يعني علماء التوحيد. وذهب المحدثون، صار عندنا فقهاء وعندنا متكلمون علماء التوحيد وعندنا محدثون يعني أصحاب الحديث الشريف. إلى ما ذهب المحدثون في قضية النطق؟ قالوا ذهبوا إلى أن الإيمان فعل القلب، ما فعل القلب كنا التصديق، واللسان أيضا، الإيمان مجموع من فعل القلب وهو التصديق وفعل اللسان وهو النطق مع سائر الجوارح. إذا ذهب المحدثون إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. المحدثون ذهبوا إلى هذا، المتكلمون ذهبوا إلى أنه شرط إجراء الأحكام، الفقهاء ذهبوا إلى أنه ركن لكنه زائد في ركن أصليا يسقط في أحوال. وضحت الصورة الآن إن شاء الله، وضحت تماما. أما المعذور فإذا قامت الآن قليل على إسلامه بغير نصف مثل أن يصلي في الشارع فهو مؤمن فيهما، مؤمن ولو لم يصل. وأما الآبي يعني الرافض لأن طلب منه نصف في الشهادتين فأبى فهو كافر فيهما، ولو أجعل في خلفه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. نصف خطيرة جدا، صدق في خلفه وأبى بإنسانية من صف الشارع، قلبه مصدق لكنه طلب منه وليس له عذر مانع لأن يقول لا إله إلا الله. قال هو لا يقول لا إله إلا الله، أيكون مؤمنا بالآخرة؟ لا يكون مؤمنا بالآخرة، وإذا لم يكن مؤمنا بالآخرة لا يكون مؤمنا أيضا في الدنيا. من هو الآدمي الذي صدق قلبه وأبى لسانه؟ قيل أيمكن أن يصدق القلب ويأبى لسانه؟ أيمكن أيمكن أن يصدق القلب ويأبى لسانه؟ يقول ومن أقر كأتي دليل، ومن أقر بلسانه ولم يصدق قلبه. الصورة الأولى هو فيما بينه يأبى يعني، وليس هناك عذر يمنعه يعني يكون كافر. نسك إيباؤه تصديقه لقلبه، تصديقه القلب لا يساوي شيئا إذا أبى أن يدل عليه، وقلنا ليس له عذر. إذا من صدق بقلبه وأبى بإمكانه فليس مثله، لا بدون عذر أصلا. إذا أقر بإمكانه ولم يصدق قلبه فليس مؤمنا، هذا يدخل في النفاق. ومن أقر بإنسانه ولم يصدق قلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية فقط، غير مؤمن عند الله تبارك وتعالى. لأن المنافق إذا قال لا إله إلا الله لما أدرنا أنه منافق؟ ما ندري، نعامله على أنه مؤمن في الظاهر، نعامله على أنه مؤمن، لكن هل ينفعه ذلك عند الله عز وجل؟ قال لو صلى عليه كل المسلمين ما ينفعه شيء، لو استغفر له كل المسلمين ما نفعه شيء عند الله تبارك وتعالى. ومحل كونه مؤمنا في الاحكام الدنيويه ما لم يطلع على كفره بعلم، سره منافق ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله ونحن نتعامل معه توارث وتناصح الى اخره، لكن اطلعنا فجاه فاذا بيده الظن معناها حتى النطق الشارعين هدمهما، هدم النطق الشارعين. إذا بدر منه مكفر، هذا المكفر يتناقض مع الشهادتين، وهذا المكفر يظهر ما في قلبه من نفاق مثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة، قال هذا حتى نطق الشهادتين ما نتعامل على أساسهما إذ بدر منه ما يكشف عن كبره. يقول ومحل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة، كسجود لصنم واحد أو اعتقاد لفكرة ضالة مكفرة، وإلا نجرت عليه أحكام الكفر. أخيرا، وقد جعل الفقهاء الإقرار شرطا للإيمان. لماذا؟ قال يخرج تصديق الجاحدين. قل ما في تناقض العبارة، في تصديق الجاحدين. قال التصديق محل القلب، فهو صدق لقلبه وجحل لسانه. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في الأصل لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعتقدون مثل أبي جهل يعتقد قصة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، ومع ذلك كان يكذبه. إذا تصديق ليكون لتصديق الجاهلين، فكان الإقرار مقابلا للجحود، حيث دلت النصوص الآن على إمكانية اجتماع التصديق مع الجحود. صدق بقلبه وجحد بلسانه وهو كفر قطعا. قال تعالى وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلموا أنفسهم بذلك واستعلوا. من هذا الذي لو أن القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم لكنا سمعناه؟ إذا هم ما كتبوا القرآن على أنه منهج وعلى أنه كلام الله عز وجل، وإنما ما أرادوا أن ينزل على هذا الإنسان الذي هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طبعا استواء النفس خطير، كثيرون يقفون في موقف المشاكسة وهم يعلمون بأنهم على بعض ويردون في بعض نكاية بأن الحق، يعلمون بأن هذا حق لكنهم يحاربونه يضيقون على أهله، والقول بأنها شرط في إجراء أحكام المؤمنين وهو الراجح كما قلنا والمختار، والنصوص بحسب المتبادر منها يعني الظاهر منها مقوية للقول بالشرطية، شرط دون شرطية، يعطينا أمثلة وننتهي عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الأمثلة؟ لقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أين الإيمان إذن؟ قالوا القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ما معنى كتب؟ يعني أثبتوا في قلوبهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم ثبت قلبي على دينك. فثبت قلبي، إذا ثبت قلبه ثبت لسانه وثبت جوارحه، لأن لسان والجوارح تبع لي القلب. وعن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فاستقام علينا. طبعا الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر باتفاق كل الملل التي لها صلة بالأنبياء، معصومون عن الكفر. ما يصح أن يكفر النبي، ما يصح، كيف يكفر؟ حتى الفرق التي خرجت عنها في الجماعة هذا متفق عليه، الأنبياء معصومون عن الكفر. إذا لماذا مثل هذه الأدعية؟ قال: مثل هذه الأدعية تشريع للأمة، لتقول انت اذا كان لي فاصل يقول يا مقرب القلوب. اذا انا ماذا اقول؟ انا كل رغم ذلك تقول يا مقرب القلوب، لان اذا كان المعصوم يقول هذا من باب الاولى غير المعصوم. قال: فالتقط. قال: نعم. الرسول عندما قال لماذا؟ قال: لانه هناك نصوص، هناك وساوس، والوساوس هم الشيطان شيئان. اذا أدركت الخطة التي يمثلها الشيطان وتدور في مجال لا كارثة له على الإطلاق، تستطيع أن تدافع خطته بإحكام. إذا كنت لا تدري من أين يأتي ولا بما يأتي، وربما أظهر عليك من حيث لا تدري، أتاك من حيث لا تدري. المجال الأول مجال الشبهات، الشيطان في مجال الشبهات يلقي الشبهة في ذات الله، في كتاب الله، في أسماء الله، في القضاء والقدر، في الأحكام الشرعية إلى آخره. والمجال الثاني الشهوات، إذا لم يتمكن عليك بالعقيدة، لم يتمكن بك بباب العقيدة، فإنه يغريك بالشهوات انطلاقا من أن الشهوات تؤدي إلى الشبهات في النهاية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. كتبت المعاصي تفجر الوساوس في ذات الله تبارك وتعالى، ربوب المعاصي. اين نجد المجالين في اي وقت؟ لا ايها الناس، كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما لاحظتم، انما لاحظتم مثل انما صدقا بالخطوات. ودائما المقصور عليه، المقصور عليه يكون في نهاية. إنما هذا يأمركم بالسوء والفحشاء شهوات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهات. وربما تسهل، لأن الإغارة على حكم العقيدة ليس سهلا حتى على الشيطان، لكن الإغارة من قبل الشهوة تحريك الشهوة أمر سهل. يزيل له الشهوة الفلانية والشهوة الفلانية، وشرب الأمير سواء كان سواء على مستوى النساء أو مستوى مال أو مستوى جاه ومنصب فهو كثير جدا وتسقط الإنسان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تتكلم بذات الله في صفات الله في أسماء الله في أفعال الله عز وجل ما لا تعلم. ولما قال ما لا تعلم قال ما لا تعلمون، لأن العلم بذات الله وصفاته وأسمائه ينبغي أن يأتينا منه سبحانه وتعالى. العلم أساسا ما يتعلق بالله عز وجل ينبغي أن نتلقاه من الله، هو الذي أبدع هذا الكون ودلنا عليه بما كون الكون دليل على الله تبارك وتعالى. لكن حتى تستوعب ما ينبغي أن تستوعبه من الحقائق الإلهية ينبغي أن تسمع من الله عز وجل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا مما علمنا الله عز وجل إياه. عالم الغيب والشهادة هذا مما علمنا الله تبارك وتعالى إياه. الكبير المتعال، مع الله عز وجل ما في وجود، ما في وجود لغير الله عز وجل، مع وجود الله عز وجل مقارنة ولا شيء يكون على الإطلاق. وحتى نطلب الله عز وجل من دلائل الكونية شاء الله عز وجل ألا يجعل المظاهر الكونية بانطوائها، يعني ما الذرة إلى المجرة، ما الذرة إلى المجرة، أقول أنا ما الذرة إلى المجرة يعني لا وجود، ما الذرة إلى دبي محل وجودها مثلي، طيب ما الذرة إلى المجرة ولا شيء ولا شيء، ما الذرة إلى المجرات انتهى أمر. ثانية سنة كاملة إذا كان اكتشف 100 مليون مجرة وبلايين نجوم، ما كمان ما ذرة، ما أنت وأنا إذن قال نعم إن القلوب هذه من حقائق الإلهية ينبغي نعرفها، وإذا عرفناها ولدت فينا خوفا على الإيمان. ونعلم بعدما أقرأ استفدت الحديث حقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى طيبين، يقول رضو الله نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، لكن اعلم يقينا بأن الله عز وجل لا يزيغ قلب من أقبل عليه أبدا حسد العدو. وكيف يزيغ قلب من أقبل عليه وقد اختار من البشر صفوة وجادوا مثل الله عز وجل من أجل إقامة الناس على فعل الله تبارك وتعالى، ما يمكن هذا على الإطلاق. ومن هنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله انصرفوا فصرف الله صرفهم الله عز وجل. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبحان الله أروعها جسد هذا المعنى بالحس، كان في جلسة فجاءت الأسى واحد وجد سجن دخل بها والثاني جلس وراءه والثالث ما وجد فرجع، قال هذا أقبل على الله فأقبل الله عز وجل عليه. أما الثاني أعرض، هو أعرض وقد ترك لك الاختيار في الإقبال، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هل الذي يقول هذا هو الله عز وجل الذي يقول هذا؟ هل يمكن أن يحول قلبك من كفر من إيمان لكفر هكذا؟ عاش بها هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا. لا يقلب الله عز وجل قلبا استقام على التقوى إلى الضلالة أبدا، وإنما عدة في القلب فساعة في القلب. ومن هنا يجيء الحديث العجيب إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة في أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيضرب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لاحظتم شيء؟ أحيانا يقف بعضهم عند الصورة الأولى انه كيف يعمل بعمل اهل الجنة ثم يعمل بعمل اهل النار، هنا يشف. طيب انظر الثانية يعمل بعمل اهل النار فكما قلب قلبه من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة، قلب قلبه من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار. لكن هناك أسباب، نعم، لما كسبت يد ذلك الذي قلب قلبه من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار، والعكس أيضا. لعل الله عز وجل طلع على قلب من كان يعمل بعمل أهل النار فوجد فيه خير في أحيانا ترانات الصحيحة الكبر، لكن شفت انه عين تسمع يعني فيه رحمة، فيه بعض الخير، هذا ما يضيعه الله تبارك وتعالى عز وجل، ويوفر الله تبارك وتعالى مثل هذه المواقف الخيرة. فإذا فيها تتحول إلى دفق إيماني عطاء يريد القلب في لحظة صعبة، والمقارن لا يمكن أبدا أن يكون الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى صار قريبا منها فعمل فغلب عن الكتاب فعمل بعمل النار، لا يمكن أن إلا يكون فيه تغلب فساد القلب، أما كن صافية ولا تغلب. لكن يبقى ما يسمى بحضرة الله، وهذا هو السر الذي يعني أن ينبغي أن أخاف يحفظ الله علي إيماني، شاء الله عز وجل أن يدع الوساوس تتحرك من الناس، وإلا كان بمقدور الله عز وجل أن يهجمها. لماذا؟ قال لأن الوساوس صحيح هي خطرة لكنها تركز فينا الحق على الإيمان. أنا إذا قمت إلى الوصول وحافظ على أموالي، أما إذا ما قمت إلى الوصول أتركها، وإذا تركتها ربما لا أرعاها. إذا قولي ترى وأنت ماشي بالطريق ترى كل الذين في الطريق وصول، كان يجعل ذلك الوسواس يرد إلى الله على جانب، يرد إلى الله عز وجل. لذلك يقولون الشيطان كلب إذا نبح دل على أنك قد شاركت حدود الخروج، اخرجتنا فنباحه ينفذ بمن؟ بالله تبارك وتعالى، يعني بحث رجع إلى الله تبارك وتعالى. كلما نبح الشيطان يأتيه ففروا إلى الله، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث الأخير عن أم المؤمنين أم سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم خارج كالعمل، يعني أنطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية مثل العمل. العمل ليس ركنا من أركان الإيمان، وإنما شرط كمال في تحقيق الإيمان، وهذا ما تنزل إن شاء الله تبارك وتعالى في درس صالح. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه. اللهم ربنا اعنا على بر رشدك وتسليمتك ولادك عني مولانا عن سبيلك ولا عن طاعتك الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، فكيدنا تقواك ولا تحسين بمعصيتك. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تبغض اللهم عنك إلا إليك. اللهم ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وأذكارنا وأعمالنا، ولا تطر بها وجوهنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحضر معنا ولمضاف عنا منا ولكافة عبادك المؤمنين آمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.